وكما يجب على من أتى الذنوب من الكفارات والقضاء والتوبة والحسنات الماحية، وما يجب على من كان إماما أو قاضيا أو مفتيا أو واليا من الحقوق، وما يجب على طالب العلم أو نوافل العبادة من الحقوق، وكما يجب على كل من يؤدي عملا سواء كان خاصا به أو للناس. نعم. كالذي يصلي وحده أو يصلي بالناس، يجب عليه أن يتقن الصلاة سواء صلى وحده أو صلى إماما بالناس، لأنها عبادة، عبادة لله على كلا الحالين، سواء أديتها منفردا أو أديتها مع الناس أو إماما للناس. العبادة لا بد من إتمامها وإيفائها حقها حتى تكون نافعة لصاحبها ويثيبه الله عليها. نعم.